متن الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني نظم الإمام قاسم بن فيره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي المتوفى سنة 950 للهجرة قابله على أصوله العتيقة وصححه وضبطه فضيلة الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد إن الحمد لله دائما وما ليس مبدؤا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأن أنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا ناقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف ترهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الرفيع تأثلا ومك عبد الله فيها مقامه هو بن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على ساند وهو الملقب يلقب قنبلا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خالف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. لهم طرق يهدي بها كل طريق ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للموات نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وهآنذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا ومن بعد ذكر الحرف أسم رجاله. متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لاربة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وست هم بالخاء ليس بأغفال. عانيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف مع المكي بالضاء معجما. وكوف وبصر وبصر غينهم ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وافت العلا. ومك وحق فيه وابن العلاء قل. وقل فيهما وليحصب نافر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع. وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط وقضي بالواو فيصلا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة. وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جار التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاف الله منزلا. وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. في الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. ومن كان ذا باب الله فيه مذهب فلابد أن يسمى فيدرى ويعقل. هلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجهت تهاني فهنه متقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا. وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. وهذا زمن الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. وطابت عليه أرضه فتفت تقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتي جئت لي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروع فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة رجال ناموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأ براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خالف واشمم لخلاد لولا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقف وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بيهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا أبو عمرو البصري فيه تحفلا ففي كلمة عنهما نسك سلككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا إذا لم يكن مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهر في الكافي يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا فإبداله من همزات هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواوه والمضموم هاء كهو من فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأ يا يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يائسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزق وثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزق كنجلا وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا فزحزع عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا إذا ساكن الحرف الذي قبل أقبلا وفي ذي المعارض تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرى الشطأه قد تثق قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم الدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل قل آت ذل ولتأت طائفة على وفي جئ عدت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي في الراء وأظهرا، إذا انفتحا بعد المسكن كان منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا. وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. باب هاء الكناية. ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخويلا. وسكن يؤده مع نوله ونصله منها فاعتبر صافيا حلا. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه، حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا. وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا. له الرحب والزلزال خيرا يره بها، وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. وعنافر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملا. وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. باب المد والقصر. إذا آلف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طويلة، فإن ينفصل فالقصر فالقصر بادره طالبا. بخلفيه ما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا. ووسطه قوم كآمنها أولى آلهة آتى لديمان مثلا. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا. وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا. وعاد نيلولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا. ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عينين الوجهان والطول فضلا. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلا، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة، بكلمة نواو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوءات خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلا، الموؤودة تقصر وموئلا. باب الهمزتين من كلمة، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل آلفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، وحققها في فصلت صحبة أأعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، وهمزة أذهبتم في لحقا في شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا، وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشق مسهلا، وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا، وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكثير كل ثالث نبدلا، وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا، وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أنزلا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا، وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعار العلا، أئنك آئف كم عن فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهل، وآئمة بالخلف قد مد وحده، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفيهما برا وجاء ليفصلا، وفي آل عمران الرووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلا. باب الهمزتين من كلمتين، وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا، وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كاليا وكالواو سهلا، وبالسو إلا أبدل ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى مع جاء أمة ننزلا نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهيلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقياس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. باب الهمز المفرد. إذا ساكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه وريا بترك الهمز يشبه الامتلا ومؤصادة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئ قوم بالهمز حال سكونه وقال بن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بير وفي بيس ورشهم وفي الذيب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويألت قوم الدور والإبدال يجتلى وورش ليلا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسي فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا ساكنت عزم كآدم أوهلا. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وحرك لي ورشة وحرك لي ورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خالف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيء أو وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل وقل عادان الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري والبصري وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، في غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء لياء تحولا، كقولك أنبيهم ونبيهم، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا، وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، وعريف الباب محفلا، وما واو نصلي تسك كان قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا، وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كل مسود أليلا. باب الإظهار والإدغام. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها، وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث، وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيالا. ذكر ذال إذ. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأدغم ضنكا واصل توم دره، وأدغم مولا وجده دائم ولا. ذكر دال قد. وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب، جلته صبه شائقا ومعللا، فأظهرها نجم بدا دلا واضحا، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا، وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله، وغر تسداه كالكلا، في حرف زينا خلاف ومظهر، هشام بصاد حرفه متحملا. ذكر تاء التأنيث. وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا فإظهارها در نامته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عصرة ومحللا وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف بن ذكوان يفتلا. ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راوي وأدغم فاضل وقور ثناه سرتيما وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفي هل ترى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع النبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا. باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهراها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلابد من إدغامه متمثلا. باب حروف قربت مخارجها. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير فيا تبقى صدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلم ونخسف بهم راعا وشذا تثق وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طال بالخلف يذبلا وياسين أظهر عن فتى حق بدا ونون وفيه الخلف عورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فازت اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهث له دار جهلا وقالوا نذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء يجملا وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خالف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمات مخافة إشباه المضاعف أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عم خاليه غفلا وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أما لذوات الياء حيث تأصلا وتثنية الأسماء تكشفها وإن ردت أتى إليك الفعل صادفت من هلا هدى واشتره والهوى وهدهم وفي ألف التأنيث في الكل ميلا وكيف جرت فعل ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح فعال فحصلا وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى مع وعسى أيضا أمال وقل بلى وما راسم بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على من بعد حتى وقل على وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلا ولكن أحيا عنهما بعد واويه وفيما سواه للكسائي ميلا ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحق قطقته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي طاسنا آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا وحرف تلها مع طحاها وفي سجى وحرف دحها وهي بالواو تبتلى وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأملها وبالواو تختلى ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم ومحياي مشكات مشكات هدايا قد انجلى ومما أمله أواخر أيما بطاها وأي النجم كي تتعدلى وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي قرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج منها لأفلحت منهلا رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا وراء ترى أفز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا وما بعد إن شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها بمجراها وفي هود أنزلا نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سننتلا إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا وذراء ورش بين وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف حملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا فعلا فعلا وآخر آيما تقدم للبصر سواراه معتلا ويا ويلة أن ويا حسرة طوعا غيره قسها ويا أسف العلا وكيف الثلاثي غير زاغت بمضين أم الخبخ فطب ضاقت فتجملا وحاق وزغ جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء من فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صحبة برنا واصحب معدلا وفي آلفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والداري ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتس لتنضلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهار ومرو بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمم وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا وإضجاع ذراعين حج روته كالبرار والتقليل جادل فيصلا وإضجاع أنصار تميم وسريع نسارع والباري وبارئ يكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري واري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لأعدلا وفي الكافرين عابدون وعبد وخلفهم في الناس في الجر حصلا حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في أصولهم والذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخام التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص خضا وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لا عبرة مئة وجهة وليكه وبعضهم سوى آلف عند الكسائي ميلا باب الراءات ورقق ورش كل راء وقبلها مسك كانت ياء أو الكسر موصلا ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا فخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا وفي شارر عن يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا وفي الرائع ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا ولابد من ترقيقها بعد كسرة إذا ساكنت يا صاحي للسبعة الملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكليه التفخيم فيها تذللا ويجمعها قذ خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تأتي بالسكون وروهم كما وصلهم فبل الذكاء مصق قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا باب اللامات وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن السكن وقفا والمفخم فضلا، وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا، وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخمه بعد فتح وضمة، فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. باب الوقف على أواخر الكلم. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا، وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يرهما لسائرهم أولى العلائق مطولا، ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل لدان تنولا، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا، وفعلوهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر وصلا، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا، وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا، وفي هاء تأنيث وميم الجامع قل، وعارض شكل لم يكون ليدخلا، وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ما هما واو وياء، وبعضهم يرى لاهما في كل حال محللا. باب الوقف على مرسوم الخط. وكوفيهم والمازيني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا، وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا رضا هيهات هديه رفلا، وقف يا أبه كف أن دنواك أين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا، وما للدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على محج والخلف رتلا، ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا، وفي الهاء على الإتباع ضم بن لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا، وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا، وأيا بأيا ما شفا وسواهما بما وبواد النمل بالياء سننتلا، وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلا. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، وفي مئتي ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا، فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكون ولقد جلا، ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء، وأوزعني معا جاده الطلا، ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر وللبصر ثمان تنخلا، بيوسف إن الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي وأربعون اذ حمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا. مشكلا، وتحتي وقل في هدى إني أراكم، وقل فطارا في هدى هاديه أوصلا. ويحزنني حرميهم تعيدانني، حشرتاني يعمى تأمروني وصلا. أرهطي سما مولا وما لي سما لوا، لعلي سما كفء معي نافر العلا. عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى دره بالخلف وافق موهلا. وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي، وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسى وفي الملا. وأمي وأجري سكنا دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجملا. وحزني وتوفيقي ظلال، وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى. والذرية يدعونني وخطابه، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا. فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم، بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. وفي اللام للتعريف أربع عشرة، فإسكانها فاش وعهدي في علا. وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى، حما شاع آياتي كما فاح منزلا. فخمس عبادي اعدد وعهدي أرادني، ورب الذي آتاني آياتي الحلا. وأهلكني منها وفي صاد مسني، مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم، أخي مع إني حق ليتني حلا. ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. وعم علا وجهي وبيتي بنحا عن، لوا وسواه عد أصلا ليحفلا. ومع شركائي من ورائي يدون، ولدين عن هاد بخلف له الحلا. مماتي أتى أرضي صراط بن عامر، وفي النمل ما لدمل من راق نوفلا. ولنعجة ما كان لاثنين مع معي، ثمان علا والظلة الثاني عن جلا. ومع تؤمن ليؤمن بي يجاويا، عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا. وفتح ولي فيها لورش وحفصهم، وما لي في ياسين سك فتكملا. باب مذاهبهم في الزوائد. ودونك يا آت تسمى زوائدا، لأن كن عن خط المصاحف معزلا. وتثبت في الحالين درا لوامعا، بخلف وأولى النمل حمزة كمالا. وفي الوصل حماد شكور إمامه، وجملتها ست واثنان فعقلا. فيسري إلى الداعي الجوار المنادي، يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا. وأخرتني الإسراء وتتبعا سما، وفي الكهف نبغي يأتي في هدى رفلا. سما ودعائي في جناح الوهديه، وفي التابعوني أهدكم حق بلا. وإن تراني عنهم تمدونني سما، فريقا ويدعو الداعي هاك جنا حلا. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازين يعد أعدلا. وفي النمل آتاني ويفتح عن حما، وخلاف الوقف بين حلا على. ومعك الجواب البادي حق جناهما، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، وفي تبعا في آل عمران عنهما، وكيدوني في الأعراف حج ليحملا بخلف، وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هود تسألني حواريه جملا، وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني، اتقوني يا أولي اخشوني مع ولا، وعنه وخافني ومن يت تقيزك بيوسف وافاك الصحيح معللا، وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، ومع دعوة الداعي دعاني حلجنا، وليس لقالون عن الغر سبلا، نذيري لورش ثم ترديني ترجم نفعتزلوني ستة نذري جلا، وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوا نقال نكيري، أربع عنه الصلة، فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا، تبعوني حج في الزخر في العلا، وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا، وفي نرتع خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا، وإن إني لا أرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا، سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. باب فرش الحروف. سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، والغير كالحرف أولا، وخفف كف يكذبون وياؤه بفتح، وللباقين ضم وثق، وقيل وغض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا، وحيل بإشمام وسيق كما رسى، وسيء وسيئت كان راويه أنبلا، وهاهو بعد الواو والفا ولامها، وهاهي أسكر راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بنا والضم غيرهم وكس، وعن كل يمله وانجلا، وفي فاء زل اللام خفف لحمزة، وزد ألفا من قبله فتكملا، وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحولا، وتقبل لولا أن ثدون حاجر، وعدنا جميعا دون مآلف حلا، وإسكان بارئ ويأمركم له، ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم جليل عن الدري مختلسا جلا، وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم، واكسر فاءه حين ظللا، وذك ذكر هنا أصلا وللشام أنث، وعن نافع معه في الأعراف وصلا، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوة، الهمز الهمزة كل غير نافعين بدلا، وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، وفي الصابئين الهمزة والصابئون خذ وهز أن وكف أن في السواكين فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو، وحفص واقفا ثم مصلا، وبالغيب عما يعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب الغيب شايع دخللا، قل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا وتظاهر نظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرى في أسار وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا وحيث آتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خفف وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعهمزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح كلا ودعيا ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شارط والعكس نحو سمى العلا وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا وتسأل ضم التاء واللام حرك برفع خلودا وهو من بعد نفيلا وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحان لولا ووجهان فيه لبني ذكوان ها هنا واتخذوا واتخذوا بالفتح عم وأوغلا وأرن وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق وخف بن عامر فأمتيعه أوصى بوصى كما اعتلا وفي أم يقولون تقولون الخطاب كما على شفا ورؤوف قصر صحبته حلا وخاطب عما تعملون كما شفا ولام مولها على الفتح كملا وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثق وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زكيه هللا وأي خطاب بعد عما ولو ترى وفي إذ يرى يرون الياء بالضم كللا وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رد وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ناد حلا قل ادعوا أو انقص قال تخرج أنعبد ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلى سوى أو قل ابن العلا وبكسره لتنوينه قال بن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما وموص ثقله صح شلشلا وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا ونقل قران والقران دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثق قال وكسر بيوت بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلكم قصرها شاع وانجلا وبالرفع نونه فلا رافث ولا فسوق ولا حق وزان محملا وفتح كسين السلم السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا وإثم كثير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلا قل العفو للبصري للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا وضم يخاف فاز والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذو جلا وقصر آتيتم من ربا وآتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا معا قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا وصية ارفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل في فيهما الوجهان قولا موصلا يضاعفه ارفع في الحديد وهاهنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا ذو ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا إسوة تلا ولا لغو لا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور وصلا ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا وننشز هذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دونها إن شمردلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم شفيع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحي ثم أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا وفي ربوات في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شد تيمموا وتاء توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولا النعام فيها فتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلق قف مثلا تنزل عنه أربع وتناصروا نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعدلا في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدلا وفي التوبة الغراء قل هل تربصوا نعم عنه وجمع ساكنين هنا انجلى تميز يروي ثم حرف تخير نعنه تلهى قبله الهاء والصلاة وفي الحجرات التاء في لتعارف وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي مع تفكه نعنه على وجهين فافهم محصلا نعم معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا ويوى يكفر عن كرام وجزمه أتشافيا والغير بالرفع يوك ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذن بالمد واكسر فتنصفا وميسورة بالضم في السين أصلا وتصدق خف نما ترجعنا قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا وفي أن تضل الكسر فاز وخفف فتذكر حق وارفع الراف تعدلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق قرها ننضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذ الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا سورة آل عمران وإجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي يغلبون الغيب مع يحشرون في رضا ويرون الغيب خص وخللا ورضواني نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفنا فروى الميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفلها الكفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضم ساكنا صح كفلا قل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة لولا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد إن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكس لحمزة مع كاف مع الحجر أولا يعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر إني أخلق اعتاد أفصلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في وفيهم على ولا آلف فيها أنتم زكى جنا وسهل أخ حمد وكم مبدل جلا وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيهم به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدن الوجهان عنه مسهلا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسر لما فيه وبالغيب يرجع نعاد وفي يبغون حاكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما يفعل لن يكفروه لهم تلا يضر أخبركم بكسر الضاد مع جزم رائه سماوى يضم الغير والراء ثق قال وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصب في العنكبوت مثقلا مثقلا وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مدك إن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا وحريك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا وتغشى النث شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا لما يعملون الغيب شائع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نافر وردا وحفص هنا اجتلا وبالغيب عنه يجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتل التشديد لب وبعده وفي الحج للشام والآخر كملا والآخر كملا دراك وقد قال في الأنعام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وإن نكسر رفقا ويحزن غير لن بياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرفا تحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سيكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفع مع يا يقول فيكملا وبالزبور الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفح غيب يكتمون يبينن لا يحسبن الغيب كيف سمعت لا وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا وياءاتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملا. سورة النساء. وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا وقصر قياما عما يصلون ضمكم صفى نافع بالرفع واحدة جلا ويوصى بفتح الصاد صح كمدنا ووافق حفص في الأخير محملا وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملل وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا وندخل هنون مع الطلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دمحلا والضم هنا كره وعند برا شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلا المولى مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حرك بالنقل راشده دلا وفي عقدت قصر ثواوى مع الحديد فتح سكون البخل والضم شملالا وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا ولمست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا وأنث تكن عن داري من يظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حولا وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا وفي هوى تحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشالا ويؤتيه بالياء في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق قصرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا ويصالح فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لماه ثابتا تلا وتلو بحذف الواو لولا ولامه فضم سكنا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزل ويسوف يؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا في الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلا. سورة المائدة. وسكم معا شنآن صح كلاهما وفي كسر إن صدكم حامد دلا مع القصر شدد ياء قاسية شفا وأرجلكم بالنصب عم رضا على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم لسكان حصلا وفي كلمات السحت عم نهفة وكيف أتى أذن بهنا في عنتلا ورحما سوى الشامي ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرح حق له علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نافر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العالمين يرتدد عما مرسلا وحرك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا وباع عبد ضم واخفض التاء بعد فز رسالاته اجمع واكسر التاء كما اعتلا صفا وتكون الرفع حج شهده وعقد التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة نون طعام برفع خفضه دم غنى واقصر قياما له ملا وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطب صلا وضم الغيوب يكسران عيون العيون شيوخا دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شملل وخاطب في هل تستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولوا يدي أمي مضافاتها العلا. سورة الأنعام. وصحبة يصرف يصرف فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلى وفتناتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرف وصلى نكذب نصب الرفع فاز عالمه وفي وانك ننصبه في كسبه علا ولا الدار حذف اللام الأخرى بن عامر ولا خيرات المرفوع بالخف وكيلا وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبنك الخفيف أتى رحبا وطاب تأولا رأيت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا إذا فتحت شدد لشام وههنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلا وأن بفتح عم نصرا وبعد كم نما يستبين صحبة ذك ولا سبيل برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذك ذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشامي سينك ثقلا وحرفي رأى كلا أم المزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا وقبل السكون الراء مل في صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقيصلا وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا وفي درجة النون مع يوسف ثوى ووليسع الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ما جاوى الكل واقف بإسكانه يذك عبيرا ومندلا ويبدونها يخفون مع يجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم ارفع في صفنا فار وجاع لقصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر رين القاف حقا خرق ثقله انجلا وضماني مع ياسين في ثمر شفا ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكسر النها حما صوبه بالخلف در وأوبلا وخاطب فيها تؤمنون كما فشا وصحبة كفء في الشريعة والصلاة وكسر وفتح ضم في قبولا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلا وقل كلمة دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه ظللا وشدد حفص منزال وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ علا وفصل إذ ثنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي ورا حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا ويصعد خف ساكن جندم ومده صحيح وخف العين داوم صندلا ويحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع يقول الياف الأربع عملا وخاطب شام تعملون ومن يكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا مكانات مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رتلا وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوص أبي مزا ده الأخفش النحوي أنشد مجملا وإن تكون النث كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح صادك ذي حلا نما وسكون المعز حصن وأنث تكون كما في دينهم ميتة كلا وتذكر يذكرون الكل خف على شذا وإن نكسروا شرعا وبالخف كملا ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكا ويا آتها وجهي مماتي مقبلا ورب صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا. سورة الأعراف. وتذكرون الغيب الغيبة زد قبل تائه كريما وخف الذال كم شرفا على مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهشلا وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شمللا وخفف شفا حكما وملوى ودع كفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خال البز وفي النور أوصلا ويغشي بها والرعد ثق قال صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روى نونه بالباء نقطة نسفلا ورى من إله غيره خفض رفعه بكل رسى والخف أبلغكم حالا مع احقافها والواو زد بعد مفسدي نكف أن وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمين الإسكان حرميه كلا علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكا حسن وفي يقتل ناخذ معا يعرشون الكسر ضم كذي صلا وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف في والصلة، وجمع رسالات حمته ذكوره، وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا، وفي الكهف حسناه وضم حوليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلا، وخاطب ترحمنا وتغفر لنا شذا، وبا ربنا رفع لغيره من جلا، وميم ابن أمكسر معا كفء صحبة، وآصارهم بالجمع والمد كللا، خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألف، والغير بالكسر عدلا، ولكن خطايا حج فيها ونوحها، ومعذرة الرفع سوى حفصهم تلا، وبيس بياء أما والهمز كهفه، ومثل رئيس غير هذين عولا، وبيأس نسك بين فتحين صادقا، بخلف وخفف يمسكون صفاولا، ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحمل، ويسين دم غصنا ويكسر رفع أول الطور للبصر للبصر، وبالمد كم حلا، يقول معا غيب حميد، وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا، وفي النحل والاه الكساء وجزمهم، يذرهم شفا والياء غصن تهدلا، وحرك وضم الكسر وامدده هميزا، ولا نون شركا عن شذا نافر ملا، ولا يتبعكم خفا مع فتح بائه، ويتبعهم في الظلات احتل واعتلا، وقل طائف طيف رضا حق ويا، يمدون فضم واكسر الضم أعدلا، ورب معي بعدي وإني كلاهما عذابي، آيات مضافاتها العلا. سورة الأنفال. وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتح، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا إلى، وتخفيفهم في الأولين هنا ولا، كن الله وارفع هاءه شاع كفلا، وموهن بالتخفيف ذا وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا، وبعد وأن الفتح عم علا، وفيهما العد وتكسر حقا الضم وعدلا، ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ تتوفى أنثوه له ملا، وبالغيب فيها يحسبنك ما فشى عميما، وقل في النور فاشيه كحلا، وأنه مفتح كافيا، واكسر لشعبة السلم واكسر في القتال فطب صلا، وثاني كن غصن وثالثها ثوى، وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا، تكون مع الأسر الأسار حولا حالا، ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفا، ومعا إني بيا أين أقبل. سورة التوبة. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر، ووحد حق مسجد الله لولا، عشيراتكم بالجمع صدق ونون، عزير رضا نص وبالكسر وكلا، يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم، وزد همزة مضمومة عنه وعقلا، يضل بضم الياء مع فتح ضده صحاب، ولم يخشوا هناك مضللا، وأن يقبل التذكير شاع وصاله، ورحمة المرفوع بالخفض فقبلا، ويعفى بنون دون ضم وفاؤه، يضم تعذبتاه بالنون وصلا، وفي ذاله كسر وطائفة بنص، بمرفوعه عن عاصم كله اعتلى، وحق قم بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جالا ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح شذا على ووحد لهم في هدى ترجئ همزه صفى نافر مع مرجاؤون وقد حلا وعم بلواو الذين وضم في منسس مع كسر وبنيانه إلى وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع قطع فتح الضم في كامل على يزيغ على فصل ترون مخاطب فشا ومعي فيها بيا أين جملا. سورة يونس عليه السلام. وإجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاويا صحبة ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذرى لورش بين ونافع لدى مري منها يا وحاجيده حلا يفصل يا حق على ساحر ظبا وحيث ضياء وفق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى وخاطب عما تشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولى يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي بائت تبلو التاء شاع تنزلا ويا لا يهد اكسر صفيا وها هنا واخفى بان حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها تجمعون له ملا ويعزب كسر الضم مع ساباء الرسى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا تبعان النون خف مدى وما جاب الفتح والإسكان قبل مثق قال وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا علا وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا. سورة هود عليه السلام. وأني لكم بالفتح حق قرواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو مع قد افلح عالما فعميت اضممه وثق قل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا وآخر لقمان يواليه أحمد سكنه زك وشيخه لولا وفي عمل فتح ورفع ونوين وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حسن قبله النون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما ثمود نون واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر آنسر الوصل أصل دانا وها هنا حق تكون الأمر تكرفع وأبدلا وأبدلا. وفي سعيد فضمم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد يشدد لما كامل النص فاعتلى. وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا. وخاطب عما تعملون بها وآخرا نمل علما عما وارتاد منزلا. ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا. شقاق وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرا أجري معا تحصي مكملا. سورة يوسف عليه السلام. ويا أبا تفتح حيث جال بن عامر ووحد للمكي آيات الولا. غيابات في الحرفين بالجمع نافع وتأمننا للكل يخفى يخفى مفصلا. وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ويرتع ويلعب ياء حصن تطولا. ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما وبش رايا حذف الياء ثبت وميلا. شفاء وقل الجه بذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي وخلفه دلا. وفي كاف كافا كاف فتح اللام في مخلصا ثوى. وفي المخلصين الكل حصن تجملا. مع وصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب تعصرون شمردلا. ويكتب تلبيا شاف وحيث نشاء ندار وحفظا حافظا شاع عقلا. وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا. وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس اقلب عن البز بخلف وأبدلا. ونوحي إليهم كسر حاء جميعها ونون علا نوحي إليه شذا على. وثانيا ننجحذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا. وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس لا يحزنني حلا. وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فاخش موحلا. سورة الرعد. وزرع نخيل غير صنوان نولا لدى خفضها رفع على حقه طولا. وذكر يسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا. وما كرر استفهامه نحو آئذا أئن فذ استفهام الكل أولا. سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا. ودون عناد عما في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا. سوى العنكبوت وهو في النمل كرضا وزاد هنونا إننا عنه معتلا. وعن مريضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوحافظ بلا. وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول وانجلا. ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. سورة إبراهيم عليه السلام. وفي الخفض في الله الذي الرفع عم خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها والارضها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا وضم كفا حصن يضل يضل عن وأفئدة بالياء بخلف له ولا وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي يخذ ملا. سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سك ردنا تنزل ضم التالي شعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا وثقل للمكي نون تبشر نوكسره حرميا وما الحذف أولا ويقنط معه يقنطون وتقنط وهن بكسر النون رافقن حملا ومنجوه مخف وفي العنكبوت ننجي النشف منجوك صحبة هدلا قدرن بها والنمل صف وعبادي مع بناتي وأني ثم إني فعقلا. سورة النحل. ونبت نون صحا يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معي يتوفاهم لحمزة وصلا سما كاملا يهدى بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا ورى مفرط نكسر أضنت تفيأ المؤنث للبصري للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب تجحدون معللا وضعنكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا ملك وعنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا سوى الشام ضم واكسروا فتن لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. سورة الإسراء. اتخذ غيب حلالين سؤن نراو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء اف كلها بفتح دنا كفء ونو على اعتلا وبالفتح والتحريك خط مصواب وحركه المكي ومد وجملا وخاطب في تسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذا على وسيئة في همزه ضم وهائه وذك ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله أنث تسبح عن حما شفا واكسر إسكان رجلك عمالا ونخسف حق نونه ونعيدكم فنغرقكم واثنان نرسل نرسل خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفنا أخر مع همزه لا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعمندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دار وضمت علمت رضا والياء في ربي ينجلا. سورة الكهف. وسكت ستة حفص دون قطع لطيفة على آل في التنوين في عوج بلا وفي نون مراق ومرقدين ولا مبران والباقون لا سكت مصلى ومن لدنه في الضم أسكم مشمه ومن بعده كسران عن شعب تعتلى وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الهاء على أصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر وصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئت في اللام ثق قال بورقيكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثمور ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت حكم ثابت وفي الوصل لكنا فمد له ملا وذكر يكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نص فتا ويا نسير ولا فتحها نافر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون النون حمزة فضلا لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا وها كسر أنسانه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلا وصلا لتغرق فتح الضم والكسر غيبة غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة ومد وخفف يا أزاكية سما ونون لدن خف صاحبه إلى وسك وأشمم ضمة الدال صادقا تخذت فخفف واكسر الخاء دمحلا ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع وقبلا على حق قين السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا ومك كانني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى ردمان ائتوني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا وأن ينفد التذكير شاف تأولا ثلاث معيدون وربي بأربع وما قبل إنشاء المضافات تجتلى سورة مريم عليها السلام وحرف يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضم بكيا وضم بكيا كسره عنهما وقل عتيا عتيا صليا معجثيا شذا على وهمز أهب اليا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا من تحت فاتيها اكسر واخفض الدهر عن شذا وخفت سقط فاصلا فتحمل وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا وكسر وأن الله ذاك وأخبر بخلف إذا ما متم في نوصلا وننجي خفيف الرض مقاما بضمه دنا رئيا نبد المدغما باسطا ملا أولدم بها والزخر في الضمم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حق ولا ولا وفيها وفي الشرى يكاد أتى رضا وطاية فطر نكسر غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشرى حل صفوه ولا ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها الأولى. سورة طه. لحمزة فضمم كسرها أهلهم كثوا معوا وافتحوا أني أنا دائما حلا ونوم بها والنازعات طوا ذكا في اخترتك اخترناك فاز وثق قال وأن وشام قطع أشدد وضم في ابتداء غيره واضمم وأشركه كالكلا مع الزخر في اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى واضمم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحاب وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمع صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقفر فعل جزم مع أنثى تخيل مقبلا وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحافى يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتح أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثق كما عند حرمي وخاطب تبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف وإنك لا في كسره صفوة العلا صفوة العلا وبالضم ترضى صف رضا تأتيهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكر معا إني مع لي معا حشرتني عيني نفسي إنني رأسي انجلا. سورة الأنبياء عليهم السلام. وقل قال عن شهد وآخرها على وقل أولم لا ووداريه والصلاة وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصب والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا جذاذا بكسر الضم راو ونونه لنحصن كم صافى وأنث عن كلا وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننجي حذف وثق الكذي صلا وللكتب اجمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى. سورة الحج. سكارى معا سكر شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوف بن ذكوان ليطوف له ليقض سوى بزيهم نافر جلا ومع فاطر فاطر صب لؤلؤ النظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوف فحركه لشعبة أثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل مع من سكن بالكسر في السين شلشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلا نعم حافظ والفتح في تا يقاتلوا نعم مع له هدمت خف إذ دلا وبصري نهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخللا وفي سبأ حرفان معها معاجزي نحق بلا مد وفي الجيم ثقلا ولولوا مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. سورة المؤمنين. أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم وضم وكسير الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا وضم وفتح منزالا غير شعبة ونون تترى حقه وكسير الولا وإن ثوى والنون والنون خفف كفا وتهجرون بضم وكسير الضم أجملا وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي إنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح وكسير الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي عللا. سورة النور. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخي رؤى غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حالا يسبح فتح البا كذا صفوة قد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا وما نون البز سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا كما استخلف ضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. سورة الفرقان. كل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ويحشر يا دار على فنقول نشام وخطب تستطيعون عملا وننزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلولا تشق قاق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمع سور جويلا ولم يقتر ضمم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضممه وحرك مثق قيل سوى صحبة والياء قوم وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. سورة الشعراء. وفي حاذرنا المد ما ثل فاره نزاع وخلق اضمم وحرك به العلا كما في ند والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نازل التخفيف والروح والأمي نرفعهما علو سما وتبجلا وأنث تكن لليحصب وارفعاية وفافة توكل واو ظمآنه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولمعي معا مع أبي إني مع الرب ينجلا. سورة النمل. شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا ما كث افتح ضمة الكاف نوفلا معا سبا افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجد راو واقف مبتلا ألا ويا واسجد وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف قف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغم بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا مع السوق سقيها وسوق اهمز زكا ووجه بهمز بعده الواو كلا نقلن فاضمم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ناد حالا وشدد وصل وامدد بال الدار كالذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي نصبا يا لكل قف وفي الروم شملل وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشا يفعلون الغيب حق له ولا وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا. سورة القصص. وفي نري الفتحان مع آلف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويصدر الضمم وكسر الضم ضاميه أنهلا وجذوة نضمم فزت والفتح نل وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدق نرفع جزمه في نصوصه وقل قال قال موسى واحذف الواو دخللا نما نافر بالضم والفتح يرجع نسحران ثق في ساحران فتقبلا ويجب خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا وعندي وذو الثنيا وإني أربع لعلي معا ربي ثلاث معي اعتلا. سورة العنكبوت. تروا صحبة خاطب وحرك ومدفن نشاءتي حقا وهو حيث تنزل مودتني المرفوع حق قرواته ونونه وانصب بينكم عما صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ويقول الياء حصن ويرجع نصف وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئن مع خفه والهمز بالياء شملل وإسكان والفكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي اليابها انجلا. ومن سورة الروم إلى سبأ. وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسر علا لترب خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمع آثار كم شرفا على وينفع كفي وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلا ويت اتخذ المرفوع غير صحابهم تصاعر بمد خف إذ شرعه حلا وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى سوى ابن العلا والبحر أخفي سكنه فشا خلقه التحريك حصن تطولا لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا وتظاهر نضمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سامع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلا مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وأتوها على المد ذحلا وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندى وقصرك فحق يضاعف مثق قال وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن ويعمل يؤتي بالياء شملا وقر نفتح إذ نص يكون له ثرى يحل سوى البصري وخاتم وكلا بفتح إنما سادات نجمع بكسرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا سورة سبأ وفاطر وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عما من رجز أليم ما عول على رفع خفض الميم دل عالمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملا وفي الريح رفع صح من سأت سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا وحق قلي وانباعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن أذن ضمم حلو شرع تسلسلا وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا وأجري عبادي ربي اليا مضافها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا ونجزي بياء ضم مع فتح زيه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا بينات قصر حق فتى على سورة ياسين وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف عززنا لشعبة محملة وما عاملته يحذف الهاء صحبة ووالقمر ارفعه سما ولقد حلا وخا يخصم نفتح سما لذ وأخفي حل وبر وسكنه وخفف فتكملا وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم ضم واقصر اللام شلشلا، وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة واضم وسكن كذي حلا، وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهم الضم أثقالا، لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدما لي وإني معا حلا. سورة والصافات. وصفا وزجرا ذكرا ادغام حمزة، وذروا بلا روم بها التاء فثق، وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا، بزينة نو في ناد والكواكبا صبوا صفوة صفوة صفوة يسمعون شذا على، بثقليه واضممت عجبت شذا وساكن معنا وآباؤنا كيف بللا، وفي ينزل يزفون الزايا فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى واضمم يزفون فاكملا، وماذا ترى بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر وصلا، مع القصر مع إسكان كسر دناغنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا. سورة صاد. وضم فوق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلولا، وفي يوعدون دم حلا وابق فدم، وثق قال غسق معا شائد علا، وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا، وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعد مسني لعنتي إلى. سورة الزمر. أمن خف حرمي فشى مد سليما، مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا، وقل كاشفة ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا، وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمع شاع صندلا، وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خف وفي النبأ العلا، لكوف وخذ يا تأمروني أرادني وإني مع معي عبادي محصلا. سورة المؤمن. وتدعون خاطب إذ لوهاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا، وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا، فأطالع ارفع غير حفص وقلب نون من حميد أدخل نافر صلا، على الوصل وضم كسره يتذكر نكهف سماء واحفظ مضافاتها العلا، ذروني ودعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى. سورة فصلت. وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين لليث أخملا، ويحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا، لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا. سورة الشورى. والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى بما كسبت لفاء عما كبر في كبائر فيها ثم في النجم شملل ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذ العلا وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسك وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذك أنبلا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا وفي سلوف ضما شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا آلهة كف يحق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا نبدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي يرجعون الغيب شايع دخللا وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب تعلمون كمن جلا بتحت عباد اليا ويغلدن علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم اعتله اكسر غنى انك افتح ربيعا وقل اني وللياء حملا. سورة الشريعة والأحقاف. مع الرفع آيات على كسره شفا وإن نوى في أضمر بتوكيد نولا ليجزي يا نص سماء وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووساعة ترفع غير حمزة حسنا المحسن إحسانا لكوف تحولا وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان يوصلا وقل عن هشام أدغام تاعدانين يوفيهم بليا له حق نهشلا وقل لا يرى بالغيب وضم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا ويا ولكني ويا تعدانني وإني وأوزعني بها خلف من تلا. ومن سورة محمد عليه السلام إلى الرحمن عز وجل. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسين دلا وفي آنفا خلف هدى وبضمهم وكسر وتحريك وأملي حصلا وأسرارهم فاكسر صحابا ويبلونكم يعلم الياصف ويبلو وقبلا وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي يائي يؤتيه غدير تسلسلا وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر كلا بما يعملون حج حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآزرهم لا وفي يعملون دم يقول بيائن الصفا واكسروا إدبار إذ فاز دخللا وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا وفي الصعقة تقصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا وبصر وبصر وأتبعنا بوت تبعت وما آلت نكسر دنيا وإن نفتح الجلا رضا يصعق نضمه كم نص والمسي طيرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا تمارونه تمرونه وافتح شذا مناءة للمكان المك زيد الهمز وحفيلا ويهمز ضئزا خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب تعلمون فطب كلا. سورة الرحمن عز وجل. ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثيها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما وفي المنشئة الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف يفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفع نحاس جر حق قوة كسر مي يطمث في لولا ضمة تهدى وتقبلا وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم لولا وقول الكساء ضم أيهما تشا وجيه وبعض المقرئين به تلا وآخرها يا ذي الجلال بن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. سورة الواقعة. والحديد. وحور وعين خفض رفعيه مشفا وعربا سكون الضم صحح فاعتلا وخف قدر ندار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد آخذ ضمم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرون بقطع واكسر الضم فيصلا ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفي فإذ عز والصدن من بعد دم صلا وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني واحذف عم وصلا موصلا. ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفي يتنجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكملا وكسرا شز فاضمم معا صفو خلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا وفي رسول اليا يخربون الثقيل حز الثقيل حز ومعدولة أنث تكون بخلفلا وكسر جدار ضم والفتح واقصر وكسر جدار ضم والفتح وقصر ذوي إسوة إني بياء توصلا ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا وفي تمسك ثقل حلا ومتملا تنونه واخفض نوره عن شذندلا ولله زد لاما وأنصار نونا سماوات نجيكم عن الشام ثقلا وبعد وأنصار بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخف لوو إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضم نصحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا وأمنتم في الهمزتين أصله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون مرد معي بالياء وأهلاك ننجلا. ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضموهم في يزلقون كخالد ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا ويخفى شفاء ماليه ماهيه فصل وسلطانيه من دونها إن فتصلا ويذكر يتذكرون يؤمنون مقاله بخلف الله داع ويعرج رتلا وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو نوياء نبدلا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصب فاضمم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي إنه لما بكسر صوى العلا ويسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فش نصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووط أوطاء فاكسروه كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا وثلثي سكون الضم لاح وجملا ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قلذ وأدبر فهمزه وسك كن عن اجتلا فبادر وفا مستنفره عم فتحه وما يذكرون الغيب خص وخللا. ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. وربارق افتح آمنا ياذرنا مع يحبون حق كف يمنع لن على سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم إلى وعليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عم حولا علا واستبرق حرمي نصر وخطب تشاؤون حصن نقتت واوه حلا بالهمز باقيهم قدرنا ثقيل إذ رسى وجمالات فوحد شذا على. ومن سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع برب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخيرة بالمد صحبتهم وفي تزك كتصد الثاني حرمي نثقالا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وأن صببنا فتحه ثبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي مالا وضبي ظنين حق راو وخفف فعدل كالكوف وحق يوم لا وفي فاكه نقصر على وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عم رضا دانا وبترك بالنظم محيا عم نهلا ومحفوظ نخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رد وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا يسمع التذكير حق وذجلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثملا يعذب فافتحه ويوثق راويا ويا آني في ربي وفك كرفعا ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام ندا عم فانهلا ومؤصدة فهمز معا عم فتنحما ولا عم في والشمس بالفا وابجلا. ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البريات فهمز آهلا متأهلا. وتتاروا النظم في الأولى كما رسى وجمع بالتشديد شافيه كملا. وصحبة الضمين في عمود وعولي لا في بليا غير شاميهم تلا. وإلا في كل وهو في الخط ساقط ولدين قل في الكافرين تحصلا. وهاء أبي لهب بالإسكان دون وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. باب التكبير. روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. وآثر عن الآثار مثرى تعذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا. ولا عامل أنجله من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. إذا كبروا في آخر الناس أردافوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. قال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة. فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أوصل الكل دون القطع معه مبسملا. وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا. وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصل هاء الضمير لتوصلا. وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهيللا. وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا. ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلا. ولا بد في تعينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقولا. فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا. ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا. وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحانك احفظه وحرف بأسفلا. وسطهما منه ثلاث وحفة اللسان فأقصاها لحرف تطولا. إلى ما يلي الأضرس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحان كالأعلى ودونه ذولا. وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حاذق مع سيبويه به جتالا، ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قويلا، ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة، ومنه ومن أطرافها مثل هنجلا، ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، وحرف من أطراف الثنايا هي العلا، ومن باطن السفلى من الشافتين قل، وللشافتين اجعل ثلاثا لتعدلا، وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولا، أها عحش غو خلا قارئ كما جرى شرط يسر ضارع لاح نوفلا، رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا، وغنة تنوين ونون وميمين سكن، ولا إظهار في الأنف تجتلى، وجهر ورخو وانفتاح صفتها، ومستفل فاجمع بلا الضاد أشملا، فمهموسها عشر حثت كسف شخصه أجد كقطب للشديدة مثلا، وما بين رخو والشديدة عمرو نل وواي حروف المد والرخو كملا، وقذ خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والظاء اعجما وإن اهملا، وصاد وسين مهملان وزايها صفير، وشين بالتفشي تعملا، ومنحرف لام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا، كما الآلف الهاوي وآوي لعلة، وفي قطب جد خمس قلقلات علا، وأعرافهن القف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلا، وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا، وأبياتها ألف تزيد ثلاثة، ومع مائة سبعين زهرا وكملا، وقد كوسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مفصلا، وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حنانيك يا الله يا رافع العلا، حنانيك يا الله يا رافع العلا، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا، محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. تمت بعون الله.